بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 300 دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندرس 3 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهي العلي والأعلى والمتعال، ويكون ذلك هو 38 39 40 من هذه السلسلة، من سلسلة الأسماء. فالعلي والأعلى والمتعال، وهذه 3 الأسماء يعني اشتقاقها متقارب، تدل على علو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن هذه 3 الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ الجواب: أما العلي فقد جاء في آيات كقول الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أن الله هو العلي الكبير. أما بالنسبة للأعلى فيقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ويقول تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأما بالنسبة للمتعال فيقول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير المتعال. وثبت بهذه الآيات وبغيرها أن العلي والأعلى والمتعال من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى لهذه الأسماء؟ الجواب عن ذلك أن هذه الأسماء مشتقة ومتقاربة المعنى، وكلها تدل على علو الله، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى هذه 3 الأسماء العلي والأعلى والمتعال معناه أنه العلي سبحانه على خلقه العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، بجميع الوجوه والاعتبارات. قال السعدي رحمه الله: هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. وكم هي أنواع العلو؟ أنواع العلو معروفة، أن العلو له 3 أنواع: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. وعلو القهر، أهل البدع يثبتون علو القدر والصفات وعلو القهر، ولكنهم ينكرون علو الذات، فهم لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى علي على مخلوقاته، لا يثبتون هذا، بل يقولون الله في كل مكان، وهذه عقيدة فاسدة. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. ويقول الله: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، أن يخسف بكم الأرض؟ بل قال أهل العلم، قالوا في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. لو جاء الإنسان يبحث في هذه الأدلة يجد هذه الأدلة تزيد على 1000، 1000 دليل على أن الله سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته. فهو بذاته سبحانه عال على مخلوقاته بذاته، الرحمن على العرش استوى. وأيضا علو القدر والصفات، فإن صفات الله عليا، الله متصف بأعلى الصفات وأكمل الصفات، صفات الصفات التي هي قد اتصف بها سبحانه عالية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بأكمل الصفات سبحانه وتعالى، هذا علو القدر، علو القدر والصفات. وكذلك هناك علو القهر، أن الله سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات، فلا أحد يضر الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو القاهر، القاهر فوق عباده. فهذا علو القهر، الله عال على مخلوقاته، يعني القاهر سبحانه وتعالى. فهذه الأنواع هي أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفة والقدر وعلو القهر. أهل السنة يثبتون هذه الثلاثة الأنواع كلها، يثبتونها لله، وأهل البدع يثبتون علو القدر والصفة وعلو القهر، وينفون علو الذات، فلا يثبتون أن الله في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل تلك الجارية وقال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا أتيت تتفكر في الأدلة التي هي أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، هي كثيرة جدا جدا، وعلى المسلم أن تكون هذه العقيدة عنده، يؤمن بأن الله في السماء بمعنى في العلو، عال على جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، لا بد أن تؤمن بهذه العقيدة الصحيحة، لا بد. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا كما ذكرنا بأدلتها في أدلة كثيرة جدا في القرآن، فمثلا أدلة التصريح بالعروج إليه، معناها أنه يعرج إليه من أسفل من الأرض إلى السماء، كما قال الله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. وقال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، معناه أن الله في العلو، والكلام الطيب والعمل الصالح يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، إذن الله في العلو. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به ليلة الإسراء عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، وفرض الله عليه الصلاة، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة في السماء، إذن هو عرج به إلى الله، فالله سبحانه وتعالى في العلو. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. فانظروا الأيدي، أين ترتفع الأيدي في الدعاء؟ ترتفع إلى السماء، ترتفع إلى السماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب ويعني يرفع إصبعه يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني أنه أدى الأمانة وبلغ، ويرفع يديه إلى السماء. ومنها التصريح بالنزول عندما يقول: حاميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم تنزيل، فهذا معناه أنها نزلت من عند الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وهكذا أدلة كثيرة جدا جدا، إنما هذه إلماحة لبعض هذه الأدلة. ولا بد على المسلم أن يعتقد هذا، أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق السماء، فوق جميع مخلوقاته، فوق العرش، وهو مستغن عن العرش، لا يحتاج إلى العرش سبحانه، هو الذي يمسك العرش. وعلو هذا علو الذات وعلو القدر والصفات، فصفات الله عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى قاهر على خلقه. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذه الأسماء؟ قال أهل العلم: منها الخضوع لله عندما نعلم أن الله هو العلي وهو الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، هذا يؤدي بالإنسان أن يخضع لله وأن يتذلل له مع المحبة والتعظيم، وهذا ما نقرأه في كل اسم من أسماء الله. فالإيمان بالعلو ذاتا وقدرا وقهرا يورث في النفس الخضوع والإخبات، لأنك إذا علمت أن الله هذه صفته، أنه العلي على مخلوقاته، سبحانه وتعالى المتعالي على مخلوقاته، وأن صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وأنه يقهر كل المخلوقات، فإن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يخضع ويخبت لله سبحانه وتعالى. والثاني أيضا أنه يتواضع لله ولما أنزل من الحق، ولا يرد أحد الحق ويؤثر عليه الباطل إلا حين يغفل عن أسماء الله العظيمة، عندما يأتيه الحق من الله فيرده، هذا دليل على أنه لم يعظم الله حق تعظيمه. والثالث من الآثار الحذر من العلو في الأرض، أن الإنسان لا يعلو ويتكبر في الأرض، يحذر ويتجنب ظلم العباد، ويتجنب يعني أخذ أموالهم، ويتجنب ظلمهم بغير حق والتكبر عليهم، لأنك إذا تكبرت على الناس تذكر علو الله وقهره، وأن العبد مهما ظلم وقهر فإن الله سبحانه هو العالي، هو العلي المتعال، فهذا سيرده عن ظلمه، سيرد الإنسان عن ظلمه وقهره، وبالتالي فإنه يسبب له الخوف من الله سبحانه وتعالى وتخلص القلب من الخوف من المخلوق الضعيف. فمهما أوتي المخلوقات من القوة فإن الله عز وجل فوقه مكانا وقدرا وقهرا. هذه من الآثار، أنك تعلم أن الله هو العلي وهو الأعلى وهو المتعال سبحانه وتعالى وصفاته عليا، ويؤرث ذلك إلى الخوف منه سبحانه وتعالى وتخلص القلب من الخوف من غيره. وكذلك من الآثار تنزيه الله عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وإثبات صفات الكمال. ولهذا انظروا دائما تجد في القرآن أو كثيرا أن قوله تعالى يقرن بقوله سبحانه، يعني فأن تقول قال سبحانه وتعالى، سبحانه بمعنى ننزهه من النقائص، وتعالى بمعنى أن صفاته عليا وأسماؤه حسنى وصفاته عليا ليس فيها نقص من الوجوه، فيقرن كثيرا بين كلمة سبحان وبين كلمة تعالى، فنقول قال الله سبحانه وتعالى، سبحانه بمعنى ننزهه من النقائص، وتعالى سبحانه يعني ارتفع وصفاته عالية وصفاته وأفعاله عالية وكاملة وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فهذه الثلاثة الأسماء، العلي والأعلى والمتعال، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته في السماء بمعنى في العلو، أن الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى في العلو. هذه عقيدة لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها، وتعالى الله عما يقول أولئك علوا كبيرا، الذين يقولون الله في كل مكان، يعني تعالى الله أن يكون في أماكن النجاسة، وأن يكون في الحمامات، وأن يكون في أماكن القذارة، وأن يكون في هذه الأشياء التي هي مستخبثة في الدنيا، ولكن علمه في كل مكان، علمه محيط بكل شيء علما. فهذا هو الذي يتعلق بهذه الثلاثة الأسماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.